அன்பாம் இல்லாலே ملعون ابوك فقر حوجني للاندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون ابوك يا عوزة زلت السؤال للتال لو لعبت يا زر وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوق نديت الحال أعمل معي الصح أنا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن وأكون أكون طويل الباب لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة الفلوس ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي اتسدت بعد ما إيدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما إيدي للوقت اتمدت كنت عامل خد مداس بحب الخل كل الناس بقيت عقد رب الناس ناس تخني وناس تبعاني لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعة واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأول يا زين وتبدلت الأحوال.